قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن أهل الإيمان وما أعد لهم: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. قوله تعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة. من الطائفون؟ الطائفون هم الخدم، وهم الولدان المخلدون. قوله تعالى: بآنية من فضة. لا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا في الدنيا: الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة فكأنما يجرجر في بطنه من نار جهنم. وقد وردت زيادة في الحديث، وهي: الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة، بزيادة الذهب، فإنما يجرجر في بطنه من نار جهنم. وزيادة الذهب حديثيا شاذة، ولكن ألحقها العلماء بالتبع بالفضة من باب الأولى. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فيحرم علينا في الدنيا أن نأكل أو نشرب في آنية الذهب والفضة، وفي الآخرة هذا من صنوف النعيم أن نأكل ونشرب في آنية الذهب والفضة. قال تعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا، فجمعت بين الحسن والبهاء والرقة والصلابة والبياض. أما قوله تعالى: قدروها تقديرا، فقال العلماء: قدرت على قدر حاجة الشارب أو الأكل. فيأتيك الطعام في وعاء أو إناء من فضة على القدر الذي يكفيك، لا نقصان معه ولا زيادة. ويأتيك الشراب في كوب من فضة على القدر الذي يكفيك، بلا زيادة ولا نقصان. فمن هنا أخذ بعض العلماء مسألة، وهي الاقتصاد أيضا. ففي الدنيا ينبغي أن تكون هكذا، مقتصدا غير مكثر ولا مقل، والتوسط حسن، وهو شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ودلت عليه نصوص عدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال جل ذكره: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين فكان الشيطان لربه كفورا. وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال تعالى في شأن عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهي آيات هي أسس في الاقتصاد. قال تعالى في كتابه الكريم: قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا. قيل إن الكأس إذا أطلقت فهي كأس خمر. وقد قال فريق من العلماء، وهذا له شواهده وله أدلته، إن خمر الآخرة بلا شك مباحة لأهل الإيمان. قال تعالى: وأنهار من خمر لذة للشاربين، ولكنها ليست كخمر الدنيا التي تصاحب بالصداع وإذهاب العقول واستنزافها، كما قال تعالى: لا يصدعون عنها ولا ينزفون، أي لا يصابون بالصداع مع شربها ولا تستنزف عقولهم إذا شربوها. قال تعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. قيل إن قوله تعالى كان مزاجها أي خليطها، مزجت أي خلطت، خلطت بالزنجبيل. كان مزاجها زنجبيلا، وتفسيره عينا فيها تسمى سلسبيلا. خلط بالزنجبيل. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. فائدة التقييد بقوله تعالى ولدان مخلدون، بقوله مخلدون أي أنهم لا يتسرب إليهم المشيب كما يتسرب إلى ولدان الدنيا. ففي الدنيا قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. لكن الولدان في الجنة مخلدون، بمعنى أنهم على هيئة واحدة لا يتغيرون إلى الأسوأ، بل إذا تغيروا يتغيروا إلى زيادة في الحسن والجمال، لا يتسرب إليهم المشيب. قال تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم من حسنهم وجمالهم وبهائهم وكثرتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أي كأنه لؤلؤ رش وانتشر. حسبتهم لؤلؤا منثورا لشدة بهائهم وشدة وحسنهم وجمالهم ولكثرتهم. قيل منثورا. قال تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت، أي وإذا رأيت ثم، هنا الوقف. ويمكن أن يوصل أيضا، فمعنى ثم إذا رأيت هنالك، إذا ضربت ببصرك يمينا وشمالا والأمام وفي الأمام والخلف، إذا رأيت ثم، فكلمة ثم معناها هناك أو هنالك. ومنه قوله تعالى في شأن جبريل عليه السلام: مطاع ثم أمين، أي مطاع ثم في الملأ الأعلى، هناك في الملأ الأعلى يطيعوه أهل السماء. ومنه قوله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين، أزلفنا ثم الآخرين أي قربنا آل فرعون من البحر، هناك من البحر. فقوله تعالى وإذا رأيت ثم، يعني إذا نظرت ببصرك هنالك يمينا وشمالا وفي الأمام والخلف، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، رأيت نعيما وملكا كبيرا، رأيت ممالك عظيمة وملكا عظيما ليس كممالك الدنيا وليس كملوكها، بل ملكا عظيما. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن أدنى أهل الجنة منزلة من يقال له تمنى فيتمنى فيذكر، تمنى فيتمنى، تمنى مثل ملوك الدنيا، فيقال له لك ذلك وعشرة أمثاله. هذا أدنى أهل الجنة منزلة. وإذا رأيت ثم رأيت، أي وإذا رأيت هنالك رأيت نعيما وملكا عظيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر، والسندس ما رق من الحرير، الحرير الرقيق، والاستبرق الحرير الغليظ. هذا ما يصيغه العلماء بقولهم في تفسير السندس، ما رق من الديباج، وفي تفسير الاستبرق ما غلظ من الديباج. فهناك حرير سميك وحرير رقيق. قال تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر، هذا لونه. ومن ثم أخذ فريق من أهل العلم استحباب اللون الأخضر، استحباب اللون الأخضر لقوله وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، أي تحلوا بأساور في الأيدي من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فيا حسن ما ظهر ويا حسن ما بطن، فالظاهر حسن والباطن كذلك أحسن، فطيب الله ظواهرهم وطيب الله بواطنهم، طيب الله الظواهر والبواطن. قال تعالى عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. في الآيات الأخرى الدالة على طهارة الباطن ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين، فهذا دليل أيضا على طهارة البواطن، وكذلك طهارة ما يخرج، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يمزقون، مزامرهم الألوة ورشهم المسك، فهذا شأنهم. الخارج منهم حسن في غاية الحسن، لا بول ولا غائط ولا بزاق ولا مخاط، والعرق الذي هو العرق المسك رائحته، أشحوم المسك، والمجامر الألوة، هذا شأنهم. البواطن نظيفة، ونزعنا ما في صدورهم من غل، كما قال علي: إني والله لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من الذين قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، أما الثياب الخارجية فكما رأيتم أو كما سمعتم. قال تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فأخذ من ذلك كما سلف استحباب الثياب الخضر، هنالك ألوان محمودة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البياض، البسوها وكفنوا فيها موتاكم. وذكر الله اللون الأصفر فقال: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال تعالى: إن هذا كان لكم جزاء، أي على أعمالكم، وإلا فالله سبحانه فضله أوسع وأوسع وأوسع من الذي عملتموه، وكان سعيكم مشكورا. فعليك بتدبر هذه الآية، عليك بتدبر قوله تعالى: وكان سعيكم مشكورا، فسعيك في الخير يشكره الله لك، سعيك إلى صلاة، إلى جهاد، إلى علم، إلى إصلاح بين الناس، إلى اتباع جنائز، إلى عيادة مرضى، إلى صدقة وبر، سعيك في الخير كله مشكور. من الذي يشكره لك؟ إن ربك هو الذي يشكره لك سبحانه. ومن أسمائه الشاكر، إنه كان شاكرا عليما سبحانه وتعالى، فربك يشكر لك سعيك. واعلم وأيقن أن الله سيرى سعيك، إذ الله قال: وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فسعيك ستراه حتما، خروجك من بيتك إلى رجوعك ستراه، عملك الذي هو سعي أيضا سوف يرى. وهذا من الذي نبئنا به، ليس في القرآن فحسب، بل أخبر الله به في الصحف التي كانت من قبلنا. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ما الذي فيها؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. قال تعالى شاكرا لعباده ومذكرا لهم بأن سعيهم سوف يرى، قال: وكان سعيكم مشكورا. فهذه الآية تحمل كل ذي كل ذي لب وكل ذي فهم عن ربه وكل ذي تصديق لله أن يبذل من الجهد ما استطاع لمرضات الله سبحانه، فالسعي حتما سيرى، فتستقل كل مبذول منك لإرضاء ربك فسعيك سوف يرى، والشاكر له هو الله. قال تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وهنا قال في كتابه الكريم: وكان سعيكم مشكورا. فيا هنيئا له من شكر الله له سعيه. إن بشرا إذا شكروا لك سعيك حمدت منهم هذا الصنيع. كيف والذي يشكر لك سعيك هو الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله رب العالمين على هذا الدين وعلى هذه الملة الحنيفية السمحاء وعلى هذا الكتاب العزيز. قال تعالى: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ثم يقول تعالى ذكره لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. الآية احتملت وجهين للمفسرين وكلاهما صحيح. المعنى الأول: فاصبر لقضاء ربك الذي قضاه ولقدره الذي قدره عليك أيا كان هذا القدر وأيا كان هذا القضاء، فاصبر لحكم ربك. كان في ظاهره شرا قدر عليك ابتلاء، أو كان في ظاهره خيرا، اصبر لحكم ربك الذي حاكم به وقدره عليك، ولا تجزع ولا تتسخط أقدار الله سبحانه وتعالى. فهذا المعنى الأول: واصبر لحكم ربك، أي لقضاء ربك الذي قضى ولقدر ربك الذي قدر. والمعنى الثاني: واصبر لحكم ربك، أي اصبر منتظرا لحكم الله بينك وبين معانديك وبين من يكذبوك، فإن الله سيحكم بينك وبينهم. وكل صحيح، وهذا من اختلاف التنوع إلى التضاد. قال تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ولا تطع منهم آثما مرتكبا للآثام أو كفورا لنعم الله ووحدانية الله جحودا لها. الآية أصل في أننا لا نطع المكذبين ولا نطع الآثم أهل الكفر فيما يدعوننا إليه من باطلهم. ومن ثم إذا دعا الوالدان أو دعا الحاكم أو دعا من كان كائنا ما كان إلى معصية الله لا يطاع. ألا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ولا تطع كل حلاف مهين. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع منهم آثما أو كفورا. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فنصوص تتوالى لتقرير هذا المذهب وإثباته. ألا وهو إنما الطاعة في المعروف. قال تعالى: ألا تطع منهم آثما فيما دعوك إليه من الآثام، أو كفورا فيما دعوك إليه من الكفر. وهذا التقييد لازم، فمن ثم إذا كان الأب مثلا ظالما ودعاك إلى فعل شيء، هل يطاع أو لا يطاع؟ هل يرفض له كل طلب لكونه ظالم، أم أنه يرفض الطلب الذي فيه ظلم وفيه إثم وفيه فجور؟ قطعا وجمعا بين الأوامر بالإحسان إلى الوالدين وبين هذه الآية التي نحن بصددها، ينظر إلى طلب الوالد. فإذا كان ثم شخص أبوه معاند محارب لله ورسوله، ولكن طلب من ابنه أن يطعمه لقمة أو يناوله شربة، قال تعالى: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذا تقييد لازم، لأن بعض الناس كان يفهم بعض الأحاديث على غير وجهها، كالمروي من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما ذكره بأمراء الظلم والجور، قال له: ماذا أصنع يا رسول الله؟ قال: تسألني يا ابن أم عبد ماذا تصنع؟ لا طاعة لمن عصى الله ورسوله. فكان البعض يفهمها على إطلاقها ويقول: أي عاصٍ لله ورسوله لا يطاع. نعم، لا يطاع إذا دعاك إلى معصية الله ورسوله، لكن إذا كان له عليك حق وطلب منك شيئا لا مخالفة فيه للشريعة ولا إعانة فيه على منكر ولا باطل، يطاع، لما سمعتم من قوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال تعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. هنا والحمد لله على أن هذا القرآن من عند الله، فالأصول ثوابت، فالمبتلى يرشد إلى الصبر والصلاة، وهو هذا المعنى يتكرر بسياقات مختلفة، لا أقول مختلفة، عفوا، متنوعة. فمثلا عندنا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، فحث على الاستعانة بالصبر والصلاة عند الشدائد. ونحوه قوله تعالى: اصبر لحكم ربك، اصبر لحكم ربك، او عفوا قوله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك، وهي الصلاة، وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، صبر، ونحوه. اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، أي اصبر وصلي. ونحوه: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، أي أذكر صلاته، فصلاته قيامه أحب القيام إلى الله، أي اصبر وصلي صلاة كصلاة داود عليه السلام. فنسق واحد، وتتصرف الآيات وتتنوع بالمعنى الواحد، فالذي لم يفهم من آية يفهم من الأخرى. ولقد قال تعالى وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. قال تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك. قيل ذلك في الصلاة لقوله بكرة وأصيلا، وكان ثم في أوائل أمر البعثة صلاتان الفجر والعصر. قال تعالى ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فمن أعظم أسباب الاستعانة على الشدائد الصبر والصلاة والذكر والإعراض عن أهل الجهل. قال تعالى ومن الليل فاسجد له وسبحه صل له ليلا طويلا. فليت كل مبتلى يفقه عن الله أمره ويفقه عن الله مراده ويعان على ذلك بتوفيق من الله. قال تعالى ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ثم تذكرة لمن كان له قلب، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. هؤلاء هل هي إشارة إلى أهل الكفر أم إشارة إلى أهل الغفلة عموما؟ بكل قال بعض العلماء، وهذا مبني على قوله ويذرون وراءهم، فالتارك بالكلية كافر، والتارك للاهتمام بأعمال الآخرة من فرائض ونحوها بحسبه. إن هؤلاء يحبون العاجلة، أطلق على الدنيا عاجلة لتعجل لعجلة زوالها، لسرعة زوالها، كالعجلة أطلق على الدنيا عاجلة لعجلة زوالها لسرعة زوالها وانقضائها. وتكرر هذا في غير موطن، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال تعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة، كما في قوله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، مثبت هذا الكلام أيضا في صحف إبراهيم وفي صحف موسى، أن الناس يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، من معانيها ومن أشهر معانيها شددنا أسرهم، قوينا عضلات التحكم فيهم، فالحمد لله على ذلك. وإلا لو حصل لك تفلت لكنت من أشد الناس بلاء ونكدا، كالذي يحدث له انفلات في البول ولا يستطيع أن يتحكم في عضلاته، والذي يحدث له انفلات في الريح، والذي يحدث له انفلات في لعابه، ترى اللعاب يسيل ولا يستطيع إيقافه، والذي يحدث له انفلات في أنفه، والذي يحدث له انفلات في دمه ولا يتجلى دمه. فالله سبحانه أحكم لنا العضلات وقواها لنا في أغلب حياتنا، وإلا ففي الصغر وقد خلقنا ضعفاء ترى هذه الأشياء ضعيفة، فترى الطفل يبول تراه يتغوط، ترى لعابه يسيل، وتمضي بك الحياة قدما تقوى بتقوية الله لك شيئا بعد شيء، وتستطيع أن تتحكم في كلماتك وفي عينيك إبصارا وإغماضا، وفي لسانك قولا وامتناعا، وفي سائر العضلات، حتى تتقدم بك حياتك ويأتيك المشيب، فإذا بك تنكس كرة أخرى، فإذا بالبصر يضعف، وإذا باللعاب يسيل، وإذا بالبول ينساب، وإذا بالغائط يخرج عن غير تحكم منك فيه، فترجع كرة أخرى إلى ما كنت فيه في صغرك، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا وكما لفت النظر من قبل. هنا في قوله تعالى: ثم جعل من بعد قوة ضعفا، أتبعه بكلمة شيبة. قال بعض العلماء: وأنت في الصغر ضعيف، الكل يرعاك ويحرص عليك، وأمك تنظفك وهي سعيدة بتنظيفك، وأمك تطعمك سعيدة بإطعامك. أما إذا بلغت إلى هذه الحال في الكبر فالكل يريد أن يتخلص منك، لقد شققت عليهم، وبعد أن كنت تنفق عليهم وتغدق وتأتيهم بطيب الطعام وجميل اللباس وحسن المسكن، إذا بهم استثقلوك ويريدون زوالك ويريدون انقضاء عمرك، فقد شققت عليهم، ويبدأ الصراع بين الأقارب والأحباب، كل يريد أن يلصقك بالآخر، والكل يتبرم منك، والكل يتضجر، والكل يدعو سرا إن لم يدعو جهرا أن تقبض إلى الله وأن يرتاح من وعساء خدمتك ومن مشقتك وتبعاتك. وإن لم يظهروا لك ذلك بألسنتهم فقد سألوها في غيابهم عنك أن تقبض حتى يستريح. فإن لله وإن إليه راجعون. المقربون منك الذين ما قصرت يوما في خدمتهم وكنت تؤثرهم على نفسك بكل طيب وجميل وكل شهي ولذيذ، هم يتبرمون منك لما ضعف أسرك وخف وثاقك، فأصبحت تبول، أصبحت ولعابك يسيل، أصبحت تتغوط وتهزي، أصبحت تحتاج إلى من يحملك، وقد كنت تحملهم في صباهم وفي صغارهم، ولكن ما كادوا يحملونك في الكبر، وإن حملوك متبرمين ويظنون أنهم إليك محسنين غاية الإحسان، وينسى أحدهم كم حمل وكم أطعم وكم سقي، فالكل ينسى. قال تعالى: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. وسمى وجه آخر للمفسرين: شددنا القبضة عليهم، فلا تنفلت أنت من الله إذا أراد بك شيئا، لا تستطيع هربا ولا تستطيع مخرجا ولا تحين مناص ولا تحين مفر ولا تحين مهرب. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة، هذا كلام الله عظة وتذكرة، لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، سلك طريقا يوصله إلى مرضات الله، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، ولكن الموفق من وفقه الله. فاسألوه التوفيق، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما عياذا بالله من عذاب الله سائلين الله رحمته ورضاه اللهم آمين وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.